ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة تعرض لثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان بشرا وجبريل يرى محمد صلى الله عليه وسلم الأشياء ثم يقول ما هذا يا جبريل، يسمع صوتا فيقول ما هذا يا جبريل، فيقول له هذا كذا وكذا وكذا وكذا. لكنه لما صعد إلى السماء كان يرى المرائي فلا يستفهم من جبريل عنها، ويسمع فيفهم بالسماع. إذا فقد تحول شيء في ذاتية محمد وأصبحت له ذاتية فاهمة بلا واسطة جبريل، ورائية بلا واسطة أحد. إذا فتلك إراءة في الأرض، وأما في السماء فرأى برؤية. ثم بعد ذلك نجد أنه بعدما انتقل إلى مرحلة يكون فيها ملكيا كالملائكة بقانونهم يراهم ويتكلم معهم ويخاطبهم ويفهمهم، بعد ذلك يأتي في منطقة أخرى بعد سدرة المنتهى فينتهي حد جبريل، ثم بعد ذلك يزج برسول الله في سبحات النور ولم يكن جبريل معه. دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ارتقى ارتقاء آخر، ونقل من ملكية لا قدرة لها على ما وراء سدرة المنتهى إلى شيء من الممكن أن يتحمل ما وراء سدرة المنتهى بما لا يوجد لجبريل عليه السلام. إذن فمحمد كان بشرا في الأرض مع جبريل، وبعد ذلك كانت له ملكية مع الرسل ومع جبريل في السماء، وبعد ذلك كان له وضع آخر ارتقى به عن الملكية، حتى إن جبريل نفسه يقول له أنا لو تقدمت لاحترقت وأنت لو تقدمت لاخترقت. إذن فذاتية محمد حصل فيها شيء من التغيير، التغيير الذي يناسب ذلك الملأ الأعلى. جبريل بملكيته لا يستطيع أن يخترق وإلا احترق، وهو يستطيع أن يخترق. إذن فثلاثة أشياء حدثت لمحمد: بشرية في الأرض معونة بالمدد، وبعد ذلك ملكية في السماء قبل سدرة المنتهى، وبعد ذلك ملكية فوق الملكية التي كانت بعد سدرة المنتهى يتعرض فيها إلى أن يصير قاب قوسين أو أدنى، ويتعرض فيها إلى خطاب الرب، ويتعرض فيها إلى رؤية الرب على خلاف العلماء في ذلك. هل في وجه شبه بين الكلام اللي تفضلت فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي بيه دلوقتي، وبين الآيات اللي بتتكلم عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني؟ نعم. هنا نلاحظ أن السؤال من موسى عليه السلام كان من عين البشرية التي لمحمد، لأن موسى لم يسأل الرؤيا وإنما سأل الإراءة، لأن في الأرض رب أرني أنظر إليك، وأرني يعني المطلوب فيها الإراءة، يعني إن ترني أنظر، إن لم ترني لا أنظر، فكأنني بطبيعة تكويني لا أقدر أن أنظر إليه، ولكن إن عدلت فيا وأريتني أرى، أرني أنظر. فكأن المطلوب من موسى مش الرؤية، الإراءة، لأنه يعلم بطبيعة تكوينه أنه لا يرى، ولكن الذي خلقه يستطيع أن يريه. فإذا المطلوب من موسى الإراءة، كالذي حدث لمين؟ كالذي حدث لمحمد في آية الإسراء الأرضية لنريه، برضو هي إراءة. وبعد ذلك نبحث بحثا آخر في الجواب: رب أرني أنظر إليك، كأن موسى يقول أنا بطبيعة تكويني لا أقدر على أن أراك، لكن أنت خالقي وخالق القوانين فتستطيع إن أمددتني بقوانين من عندك أن أرى، فإن أريتني أنظر وإن لم ترني لا أستطيع. فماذا كان جواب الحق له؟ كان جواب الحق له لن تراني. إذن فالمانع ليس من جهة الحق، ولكن المانع من جهة موسى، ما قالش لن أرى، قال لن تراني، أي إن طبيعتك التكوينية ما تقواش على رؤيتي. ولو أن الحق لا يرى كان قال له لن أرى وينتهي الإشكال، إنما قال له لن تراني، وبعد ذلك قال له ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علقه على شيء مادي موجود وهو الجبل، مخلوق، والجبل ولا شك أمر موجود قدام موسى، والجبل ولا شك عندنا وعند موسى أقوى دنيا من موسى وأشد صلابة. فلما تجلى ربه للجبل، الله، إذا لا مانع أن يتجلى الحق على بعض الخلق، وقد تجلى الحق على الجبل، ولكن الجبل الصلد القوي لم يتحمل هذا التجلي فتفتت مع صلابته ومع قوته. حينئذ نفهم أن السر في قوله لن تراني أن طبيعة تكوينك لا تتحمل رؤيتي، بدليل أنك لو نظرت إلى الجبل وأنا سأتجلى للجبل، إن استقر الجبل مكانه فاعلم أنك تقدر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن فموسى صعق لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو رأى المتجلي؟ يبقى ما يقواش. إذن فقول الحق لن تراني دليل على أن طبيعة تكوين البشر ليست معدة إعدادا بحيث تستطيع أن ترى ربها. أما الله فمن الممكن أن يرى، ولكن تعدل طبيعتنا على أنها تقوى على رؤيته. الدليل على ذلك أن الله تجلى على الجبل. ما دام تجلى على الجبل والجبل خلق، إذن من الممكن أن يتجلى الله على بعض خلقه، ولكن بعض خلقه يتحمل التجلي أو لا يتحمله. فمن رحمته أنه لا يتجلى لنا، لأن طبيعة تكون لا تتحمل ذلك التجلي. الجبل أهو صار إيه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فسؤال موسى لله أرني دليل على أن ذلك ليس محالا وعلى أن ذلك ليس ممكنا، لأن كثير من الرسل تصرفوا تصرفات الله لم يقف منهم موقفه من موسى، بل قال لا تسألني ما ليس لك به علم. فإذا سأل نبي سؤالا يكون لا جواب له، يقول لا تسألني ما ليس لك بعلم. لم يقل لموسى لا تسألني ما ليس لك بعلم، وإنما قال له بالدليل المنطقي لن تراني أنت، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر. إذن فعدم تجلي الله على موسى رحمة بموسى. ليه؟ حتى لا يتفتت تفتت الجبل، الجبل اللي أقوى منه حصل له، فكيف بموسى؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هل هذه الصورة تجعلنا نعود إلى الآية مرة أخرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ نعم. ونفهم منها فهم آخر؟ نعم. فلقلنا بقى أن الذي كان في الأرض إراء، لأن في بشرية، فلما نقل إلى السماء البشرية شوية انحلت عن الرسول، والملكية هي اللي طغت، فأصبح يتخاطب مع الملائكة ويكلم الرسل الذين ماتوا ويلتقي بهم وهو إلى آخر. وبعد ذلك قلنا المرحلة الثالثة اللي ما يقواش عليها حتى الملك وهو جبريل، ملك من الملائكة العظام وهو جبريل، قال له لا لحد هنا. يدل ذلك على أن محمد نقل نقلة أخرى فوق الملكية، نقل نقلة أخرى فوق الملكية ليهيئ لماذا؟ ليهيئ إلى كلام الرب المباشر وإلى الرؤية على الخلاف فيها، ولسنتكلم عن الخلاف في هذه الايه في هذه الرؤية. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما تكلم قال ايه؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، تجادلونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هنا وقفة في النص، لأن نصوص القرآن لأنها من الله كل لفظ له إيحاؤه. فإذا قال الله أفتمارونه على ما يرى، أي أفتجادلونه إن قال لكم رأيت كذا وكذا وكذا، لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وبعد ذلك لما جاء في المرحلة الأخيرة قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذا إخبار من الله، فكأن ذلك لم يكن من محمد، كأن محمد قال ما تطيقه عقول البشر، فقال أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. لكن الموضوع الأخير، الله سبحانه وتعالى رحمة بالعقول لم يمتحننا بما تعي العقول به، جاء في شيء من الأشياء قال لا، ماذا تجادلونه في هذا؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فكأن ذلك إخبار ممن؟ إخبار من الله، وليس بإخبار لم يقل محمد له. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الكبرى هنا المفسرون حين يتكلمون يجعلون الكبرى وصف للآيات، يعني قد رأى من آيات ربه الآيات الايه الكبرى العظيمة. انما يعني التحقيق اللي يقبله الذوق السياقي انه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني رأى الآية الكبرى من آيات ربه، فكأن لله آيات كثيرة. لقد رأى من آيات ربه، ونسكت شوية الكبرى، يعني كأنه لقد رأى الكبرى من آيات ربه. فكأن آيات الله التي حدث عنها هي آيات من آيات الله، وحسبها عظمة وعجب أن تنسب إلى الله. لكن فيه آية كبرى، كأن الآية الكبرى دي اللي العقول تقف فيها وقفة، إذا كانت في الآيات العادية وقفت هذه الوقفة، فما بالكم إذا كانت الآية موصوفة من الله بأنها الآية الكبرى. لقد رأى الكبرى من آيات ربه، يعني كأن المفعول الكبرى ومن آيات ربه، مش الكبرى وصف لآيات، لا، لقد رأى من آيات ربه، رأى إيه؟ الآية الكبرى. الآيات الكبرى دي اللي أعلى من الآيات دي، اللي أعلى من الآيات دي إيه؟ لا شك هو كان معه جبريل في الأرض، كان يشاركه في هذه المراعي، وفي السماء برضو كان معه جبريل. وكان مدام بقى الكبرى لازم تفكر في المرحلة الأخيرة، في المرحلة الأخيرة اللي لا جبريل قدر عليها ولا أحد من الملائكة، وانفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا أيضا إلى قول الحق أيضا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا شخصيا لست مع المفسرين حين يفسرون دنا المدنون والداني جبريل، لأن جبريل معه، وما دام جبريل معه يبقى دنا إيه؟ فكان قاب قوسين أو أدنى. ذلك ملحظ آخر يعطينا أن الدنو لقد ثم دنا فتدلى لشيء آخر من ربه أو ربه منه، إناس بما يكون من رؤية الحق، من رؤيته للحق أو من كلام الحق له. هنا أنا ما يديش معنى التجسد مثلا أو التحيز أو شوف يا سيد، إحنا قلنا إن الله سبحانه وتعالى موجود وأنا موجود، فهل وجود الله كوجودي؟ أنا أعلم أنني أسجل الآن حلقة في التلفزيون والمنظرة قاعدين وياي، والله يعلم ذلك، فهل علمي كعلم الله؟ وأنا مثلا أصف بأني حي والله يوصف بأنه حي، فهل حياة الله كحياتي؟ إذن لماذا تفسر أن دنو الله وتدليه أو دنو الرسول وتدليه كدنوي أنا وتدليه؟ ما دام قلنا سبحانه، فإذا وجد شيء لله مثله في للبشر فلازم تنسبها إلى سبحانه، إلى الأصل في سبحانه. فإذا كان الله قد وصف بأشياء، يعني يقولوا استوى على العرش، واحنا لنا استواء برضه على الكرسي، ما تقولش استواء زي استوائي، لانني لم اقل ان وجودك وجودي، ولا علمك علمي، ولا غناه كغناية، ولا حياته كحياتي. ليه؟ قال لك لان الدنو والتدل دي من صفة الاجرام، والله منزه عن الجرمية، فما دام تبقى تاخد الفعل بالنسبة ايضا لفاعله، وفاعله من فعل، على فرض ان الله هو الذي دنا وتدلى، او مثلا ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليل فيقول هل من تائب فاستغفر له، هل من هل من، يبقى ما تفسرش التنزل بانه تنزل كتنزلي. ليه؟ لانني عندي اطار عام انه ليس كمثله شيء، فاذا وجد وصف لله ووجد وصف مثله للبشر فيجب ان اقرن الوصف بالله بانه ليس كوصفي، لانه منزه عن ان يكون ذاته كذاتي وفعله كفعلي وصفاته كصفاتي. طب فضيله الاستاذ شيخ محمد مختار الشعراوي، يمكن نحب نتناول المرائي او المناظر اذا صح التعبير اللي شافها الرسول عليه الصلاه والسلام في عمليه الاسراء، ولماذا كان هذا النوع بالذات من المرائي؟ يعني بنلاحظ زي ما ذكرنا في صدر الحلقه تخييره مثلا بين اللبن والخمر واختياره اللبن، انه يمر على ناس بيزرعوا وبيحصدوا في نفس اليوم او في نفس الساعه، ودول المجاهدين، انه ناس مثلا لهم مشافر كمشافر الابل، ان ناس بتاكل الكرات من النار، وبعدين يقول ده اللي بياكلوا اموال اليتامى. ليه الصور دي بالذات؟ ايه دلالتها وايه معناها؟ هذه هي وغيرها، يعني هذه الصور بالذات منهاج الرسل دائما، خطباء الفتنة، كلمة قيمة الكلمة، نعم، منهاج الرسل دائما يجيئون من الله خالق الإنسان بقانون صيانة ذلك الإنسان، لأن احنا كلنا مقتنعين بأن صانع الصنعة هو الذي يقرر قانون صيانتها، صانع التلفزيون هو اللي يقول قانون صيانته كذا واستعماله كذا وليؤدي مهمته يفعل كذا والإصابه عطب فرده إلى مهندسه. كل صانع صنع من البشر هو الذي يضع قانون هذه الصيانة. فإذا كان لم يدعي أحد أنه خلق الإنسان، إذن فالإنسان صنعة الله بلا خلاف في ذلك. وما دام الإنسان صنعة الله فالله هو الذي يحدد قانون صيانة ذلك الإنسان. لا يخلق الله خلقه وبعد ذلك يتدخل الخلق ليضعوا قانون الصيانة له. نقول له دي أحالة، كما أذهب أنا بالتلفزيون إلى الجزار وأقول له صلح للتلفزيون، نقول له لا، الذي يضع قانون صيانة الشيء هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق؟ والذي يدلك على ذلك أن كل تشريع من تشريعات البشر إن أحسننا الظن برغبتهم في الخير ورغبتهم في الإصلاح هنحسن الظن بهم. كل قانون كان عرضة انه يتغير ويتبدل والقانون ده يروح والقانون ده يجي، ولا يبقى قانون من قوانين وضع البشر الا ببقاء الصوت الذي يحميه. فاذا ذهب الصوت الذي يحميه انحل القانون وطبيعته. اذا فوراء كل قانون بشري قوة تحميه، حين تذهب هذه القوة القانون البشري يضمحل. وبعد ذلك نجد ان القوانين البشرية تقنن للنفس الانسانية. ماذا عرفتم من النفس الإنسانية؟ أنتم تعرفون زاوية وتجهلون زوايا. نفس الإنسانية إيه؟ ليست بطنا ومعدة فقط، ليست عقلا يعي ويفهم فقط، ليست وجدانا فقط، ملكات متعددة. أنتم إلى الآن لا تعرفون عدد هذه الملكات، فكيف تقننون لشيء لا تعرفونه؟ إذن فهم يعرفون شيئا فيقننون له ويتركون الملكات الأخرى النفسية جائعة. فماذا يحدث للإنسان المشتمل على كل الملكات؟ ملكات فيه شبعة وملكات جائعة، يحصل التمزق والقلق النفسي. دليل على ذلك ان مثلا الجماعة اللي خدين نظام الاقتصاد هو ده كل شيء في الدنيا، نقول لهم السويد في الإحصائيات أرقى دولة في مستوى المعيشة، فرد مرفه واخد حظه قوي، ومع ذلك الإحصائيات أكبر دولة في انتحار شبابها وفي امراضهم العصبية والجنونية وهو الى اخره. يبقى ليه ده دليل ايه؟ على انه مش البطن كل حاجة، مش الحياة المادية كلها، فيه ملكات جائعة في هذه النفوس. وإلا فما الذي يدعو الانسان انه ينتحر ويسيب الحياة؟ ينتحر ويسيب الحياة عنده قلق، ما هوش عارف مصدره ايه ولا مش عارف علاجه ايه. لان في ملكات نفسية جهلها البشر فلم يقننوا لها، وان قننوا لها فتقنين من لم يخلقها. اذن فالحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق النفس البشريه وهو الذي يقنن لها. فالرسل جاءوا لتنظيم حركه الحياه في ذلك الانسان بقانون صيانته. فما دام الرسل دي مهمتهم، اذن سيتعرضون لقوانين اقتصاديه، قوانين سياسي، قوانين علمي، قوانين اجتماعي، قوانين خلقيه، هتعرضوا لاشياء كثيره، قوانين تعبديه. في القانون التعبدي اللي ربنا بيقول تقرب الي بكذا، العقل ملوش مجال لان الله يقول لك تقرب الي بانك تصلي لي خمس صفرات بشكل مخصوص. لكن في القوانين التانية اللي تتعلق بنظام المجتمع سياسة او اجتماع او الى اخره، ناقشها ما شئت بعقلك وقارنها باي قانون اقتصادي في العالم، فستجد ان القوانين اللي وضعها الاسلام لزوايا الحياة الاجتماعية هي المتفوقة وهي ذات السبق. وبعد ذلك التعبديات، الله قال لك تقرب إلي بكذا يبقى أنا أتقرب إليه بكذا. فما عدا التعبديات ناقشها بعقلك وقارنها في أرقى مستويات، فتجد السبق والتميز وتجد الاستيعاب. والدليل على ذلك أن الأشياء التي كان أعداء الإسلام يأخذونها على الإسلام حينما يعدلونهم قوانينهم، كلما عدلوا القانون يلتقي مع وجهة نظر الإسلام. مثلا كانوا قايمين على الاسلام اميه في مساله الطلاق، وبعد ذلك انتهى في روما ولا في ايطاليا انهم انتهوا الى ان الحل الوحيد اباحه الطلاق. لابد انهم وجدوا شعور عدم الطلاق اكثر، عدم الطلاق الشرور بتاعته اكثر من الطلاق، فأباحوا الطلاق. يبقى كل ما يعدلوا إلى هذا يبقى إذن كل ما بيرتقوا بيستمروا والحياة بتعظهم بواقعها يرجعون إلى نظرية الإسلام. مثلا أمريكا صرفت علشان الخمر دي كم مليون دولار، ملايين الدولارات، الإسلام جاي من أول خطوة كده وحرم. مثلا تعدد الزوجات اللي بيجعلوه من عيب من عيوب الاسلام، دلوقتي بيبحثوا انهم يرجعوا احسن من النظام اللي موجود الان. كل والقوانين الاقتصادية، اذا نظرت الى القوانين الاقتصادية وشوف تبقيها تجدها تلتقي مع نظرية الإسلام. فالإسلام ده من أقصر طريق. ليه؟ لأنه تقنين من يعلم من خلق وتقنين خالق الإنسان. الرسل جاءوا بذلك التنظيم. حين يأتي الرسل بتنظيم فيه أشياء نسميها إحنا في الوسائل التربوية الآن وسائل إيضاح. وسائل الإيضاح دي تنقل الكلام النظري إلى كلام عملي، وتجيب لي زهرة، وتجيب لي مثلا في المعمل حاجة وتعمل تفاعل لها وكلش، تجيب حديد وتمغنطه، اسمها وسائل إيضاح. معنى وسائل إيضاح إيه؟ أمر مادي معملي يريني صدق القضية النظرية. إذا قلت الحرارة بتمدد الأجسام كلام نظري، قد تصدقني؟ لا، يقول لك هات حلقة يا سيدي ونفت فيها كورة، نفتت الكورة، وبعد ذلك نقول هنسخن الكورة، نحط الكورة أمام الحلقة ما تسقطش. ليه؟ حجم الكورة زاد من الحرارة. يبقى ده كلام معملي، وسيلة إيضاح بينت ليها النظرية. والدين بيجي بتشريعات. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى في هذه المرائي أشياء تديله واقع الأوامر المنهجية اللي جايبها التكليف. أول حاجة يجي يعرضها لنا مسألة الفطرة وتغيير الفطرة. عرض عليه كأس من اللبن وكأس من الخمر، فاختار رسول الله كأس اللبن. قال له جبريل: هديت إلى الفطرة. إيه يعني هديت إلى الفطرة؟ كأن الفطرة بطبيعتها نقية، لأن اللبن اللي بنشربه من أمهاتنا أو اللبن اللي بنشربه مثلا من البهائم لا صنعة للإنسان فيه أبدا، بناخده كده كما أنزل من الصنعة فيه، هذه الفطرة. لكن الخمر بناخد رزق من رزق الله، حسن كرم عنب، وبعد ذلك نأتي فنتلفه نخمره ونخليه ينتن ونخليه يفوق الله. إذن أخرجناه عن فطرته، إذن أخرجناه عن الفطرة بتاعته. ولذلك حينما يعرض القرآن ذلك كان العرب يشربون الخمر ويعملوها سكر، فأقول ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، صحيح هو يأخذ منه سكر ورزقا، إنما شوف شوف شوف الدقة، ورزقا حسنا. فحينما جاء بالرزق وصفه بالحسن، وفي السكر سكت عنه لأنه مش حسن، ما قالش ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا أحسن، كان السكر يبقى فيه شيء من الحسن، لا، جاب حسنا عشان يبقى مقابل القرف. كأننا بناخد نعم الله ونتلفها ونخرجها عن الفطرة. إذن قول جبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هديت الفطرة، يعني أنت ما خدتش حاجة من حاجات ربنا وأدخلت عليها عملية إفساد. خد الحاجة وادخل عليها عملية إصلاح، اللحم الميت مثلا نضجه، الخضار اللي مش عارف إيه اسلقه، لكن تاخد عنب وبعد ذلك تحطه في برميل عشان يتعفن وعشان يختمر، فكأنك أخرجته عن طبيعته وعن فطرته. فذلك معنى هديت الفطرة. بعد ذلك نيجي لمرأة آخر من المرأة. وليه المرأة دي الأول؟ يعني شفت الأول مرأة؟ قال لك نعم، لأن العقل هو منفذ التكليف من الله، والخمر جاءت لتستر العقل. حلو قوي. الخمر جاءت يعني ده لماذا كان هذا المنظر أول منظر حاجة بيقابل. ليه؟ لأن مدخلي إلى الله هو العقل التكليفي. المجنون لا يكلفه الله، لأن آلة الاختيار بين البديلات عطلانة. ومعنى عقل يعني يختار بين بديلات، إذا كان أمر لا بديل له فلا عمل للعقل فيه، ما فيش إلا الطريق ده يوصل إلى المكان الفلاني، إذا لا اختيار لي، ما أقولش أروح من هنا، ما فيش مضطر إليه. إذا فالعقل إنما يوجد للاختيار بين البديلات، ومدام الاختيار بين البديلات لازم يكون عقل موجود وسليم ومقاييسه صادقة عشان تختار البديل الخير وتختارش البديل الشر. يجي الإنسان إلى مناط التكليف له من الله، وبعد ذلك يشرب الخمر ليستره، فكأنه عمد إلى النعمة الكبرى، منفذه إلى الإيمان بالله ومنفذه للتكليف عن الله ليعطله. وكل الأشياء اللي بعدها فرع وجود العقل التكليفي. إذن فكأن المرائي اللي بعدها فرع، يعني الجهاد، الصلاة، الزكاة، كل دي فرع لوجود العقل الايه؟ التكليفي. فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد بالمنظر الأول إنه يقول إن الفطرة طبيعتها سليمة، لا تفسدوها أنتم بتصرفاتكم. هذا اللبن تبع الفطرة، والخمرة أنتم أفسدتوها بصنعتكم فيها، تدخلتم فيها ببشريتكم، فافسدتها، بعد ما كانت نعمه كويسه جعلتها نعمه مفسده. ووجهتها الى ايه؟ وجهتها الى منفذ التكليف من الله، وهو الايه؟ وهو العقل. يجي بقى الحق سبحانه وتعالى يقول لك لا، انا خلق لك العقل ده علشان تختار فيه بين البديلات، فاذا جيت انت وسترت بالخمر تبقى رددت على الله نعمته الكبرى عليك اللي امتزت بها عن الحيوان. الله يقول لك ده انا بستر همومي بسترها، وزعلان مش كما يقولون، وده برضو غالب صادقين فيه. نقول لهم لا، المشاكل لا يحلها ان تهرب منها، انما المشاكل يحلها ان تواجهها. فالحق لا يريد منك ان لا تنسى مشاكلك وتهرب منها وتسترها بالخمر، ولكن واجهها بفكرك، وما دمت تواجهها بفكرك لازم تحافظ على ان فكرك ده يكون كويس، وما دام فكرك يكون كويس لازم تمنع عنه اي شيء يطمس قانون اختيار البديلات فيه. اذا فذلك هو السبب في ان ذلك هو اول منظر من المناظر التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك مثلا نجد منظر اخر، هذا المنظر الاخر انه لقى قوم يزرعون ويحصدون في وقتها، وبعد ذلك يزرعون ويحصدون في وقتها. فسأل جبريل من هؤلاء؟ قال المجاهدون في سبيل الله. المجاهد لان الجهاد في سبيل الله ده هو الوسيلة الناقلة لهدي الله الى خلق الله. الجهاد في سبيل الله هو الانسياح بالدعوات المنهجية التي جاءت من الله الى القوم، علشان كما وجدت انا يهتدوا اليهم. يقوم دولي لازم تكون لهم ثمرات متعددة. ليه الثمرات المتعددة؟ اشمعنى كل ما يزرعوا يحصلوا في ساعتها؟ اما قال لك لانهم يجهدون باموالهم ويجهدون بارواحهم، فاللي يجود بماله وبروحه بيجود عند مين؟ بيجود عند الله. يقوم الله سبحانه وتعالى يخلفه عليه خلفا يناسبه قدرته في العطاء، وما دام يناسب قدرته في العطاء كل ما تجاهد في سبيل الله وبعد ذلك تنتشر الدعوة بجهادك في سبيل الله فلك ثواب من هدي بها. كل من يعمل عمل يجي لك خير. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراه هذه المسألة ليوضح هذه الحقيقة لمين؟ للذين يجاهدون في سبيل الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذا جدتم بنفسكم وبأموالكم لا شك أن الناس يجودون بالأشياء طمعا فيما تأتي من الخير. الإنسان الفلاح منا مثلا يبقى عنده أردبين من القمح يأتي في أيام الزرع، فيأخذ أردبا من مخزنه فينقص ما عنده أردب، وبعد ذلك يطرحه في الارض. الاردب اللي طرحه في الارض انقص ما كان عنده. يقول له لا، ما نقصش، هو نقص الان، انما هيجيب لك 10 ردب بعد ذلك، والحبه هتجيب لك 700 حبه. فاذا كان ذلك عطاء الارض الصماء اللي هي خلق من خلق الله، فكيف يكون عطاء الله؟ يبقى اذا بيؤنسني بالامر المادي ان الارض الصماء المخلوقة تعطي لها البذرة، بذرة واحدة فتعطيك 700، ده هذه عمل الارض الصماء المخلوقة لله. فاذا كان ذلك عمل خلق من خلق الله، فربنا لما يقول ده نبديك كذا وضعف كذا، اذا فاذا جدت ايها المجاهد بغمك، اذا جدت بمالك فذلك كله عند الله ينفوذ. واذا كانت الاعمال بنتائجها فنتيجة هذا هو النفع العام لك، وانت اللي هتبقى كسبان. وبعد ذلك يعرض الحق سبحانه وتعالى منظرا اخر، منظر الدنيا نعرف انها زين وله ولعب وزخارف، وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، زين. نقول له تعالى، الحق سبحانه وتعالى رأى عالة المنظر، منظر جاب امرأة عجوز وعليها من كل زينة، يعني انواع الزينات كلها، لكن عجوز. قال له ما هذا يا جبريل؟ ايه ده؟ قال لم يبق من عمر الدنيا الا ما بقي من عمر هذه. الله، فكأن الرسول يعني بيقول انا بعثت والساعة كهاتين، ولم يبق من عمر الدنيا الا ما كما بقي من عمر الايه؟ من عمر هذه العجوز. فاذا كان عمرها هذا، فانتوا ليه شغلين نفسكم بها الشغل الواسع الاودي؟ اعطوها على قدر عمرها، ما تعطوهاش على قدر. نقول له ما دام بقي من الدنيا هذا القدر القليل، انا هفرض انه بقي الكثير، اذا بقي الكثير لغيرك ما حظك انت منه؟ اذا فقس الدنيا بعمرك انت، بقى بقي الدنيا لكن لخلق الغير. فمهما طال أمل هتقعد مليون سنة، إنما مش هتقعد مليون سنة ليا. إذن فيجب أن تقيس الدنيا بعمرك أنت فيها، فعمرها هو ده عمرك. فإذا كان الإنسان متوسط العمر مثلا 60 أو 70، إذا ضحى الإنسان بال60 أو 70 ده وإلى آخر ليه؟ أم قال لك أنا أضحي بشيء محدود لكن في غاية غير محدودة وهي الآخرة. هذه أول مقارنة. ثانيا، إن 70 سنة ليست متيقنة، فقد يموت الإنسان وهو صغير، مش متيقن حصولها، ولكن الآخرة متيقن وجودها. هذه المقارنة الثانية. ونعيمي في دنياي على قدر من؟ على قدر إمكانياتي وعلى قدر تصوراتي في النعيم، ونعيمي في الآخرة على قدر إمكانيات الحق وتصورات الحق في النعيم. الله. إذن لما نيجي نقارن بقى بعمر الدنيا بالنسبة لعمري، أجد المقارنة ليست في صف الدنيا، محدود هنا وغير محدود في الآخرة، غير متيقن هنا ومتيقن في الآخرة. النعيم على قدر إمكانياتي ونعيم الآخرة على قدر إمكانيات الله. فإذا كانت الدنيا عجوز ومش باقي منها إلا هذا ولو بالنسبة لكل إنسان، يبقى ما الذي يجعلني أجعل الدنيا هي كل همي؟ هذه المنظر. يجي مثلا منظر آخر، رسول عليه الصلاة والسلام يشوف ناس في مقص يقص شفاههم وألسنته. ليه؟ أم قال لك لأن الشفاه واللسان الأداتين اللي يتعاونوا في إخراج الكلام، ولذلك يقول لم ينبس ببنت شفاه، يعني ما اتكلمش. فإذا فاللسان والشفاه والشفتين هما أداة الكلام. قال له من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء الفتنة. إيش خطباء الفتنة؟ قال الذين يقولون ما لا يفعلون، يقولون كلام لهم كلام، لسانهم أحلى من العسل وفعلهم كالأسل. قال لك هم دول الفتنة اللي بتحدث. لماذا؟ قال لك المثل ده جاي أو المنظر ده جاي أو اللقطة دي جاي للرسول يشوفها، لأن آفة كل دعوة هم خطباء الفتنة دي فيها. يقولون كلاما يسمعه الناس ولهم فعل لن يكون غائب عن الناس، فيقارنون فعلهم بقولهم فيعلمون أن هناك كلام يقال وفعل يفعل. وإذا انفصلت الكلمة عن السلوك فهنا قامة المناهج كلها. ساعة الكلمة ما تنفصل، يعني أنا أقعد أشرح لابني مدار الكذب وأقول له الصدق وأقعد أعمل له كل يوم محاضرة فيه، وبعد ذلك جه في يوم واحد يطلبني وأنا لا أود أن ألقاه، فأقول له قل له أبي ليس هنا. هذا الفعل مني يهدم كل شيء من قولي، وبعد ذلك يستقر في وجدان الوليد أن هناك كلام يقال وفعل يفعل، فانفصلت الكلمة عن الإيه؟ عن السلوك. وأيضا خطباء الفتنة هم الذين يبررون للناس تصرفاتهم، فيجعلون الإسلام أو الدين مبرر للتصرفات، بمعنى أن التصرف يكون ثم يطلبون له مبررا من الدين، والدين ليس دين تبرير، الدين دين تدبير للمسائل، هو الذي يدبر الأمر أولا. فلا تقول أن المجتمع عمت فيه البلوى وبعد ذلك تحاول من الدين أنه يجيب لك حل لبلاء المجتمع، تقول له إذن أنت ستهبطه بمنهج السماء إلى الأرض. والمفروض ان منهج السماء جاء ليرفع الناس الى مستواه، ولذلك تجد في كل كلام رباني يصل يقول قل يا اهل الكتاب تعالوا، تعالوا نفهمها انها يعني اقبلوا، صحيح هي معناها اقبلوا، انما ليه دي كلمة تعالوا؟ تعالوا معناها ارتفعوا الى المستوى الاعلى لتأخذوا المنهج من الله سبحانه وتعالى، لا تتركون في حضيض بشريتكم ولا في حضيض مدنيتكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. نكمل المثل لأن الحقيقة يعني هنتهز فرصة ان احنا ما لحقناش نكمل عشان اترجى سيادتك في لقاء آخر. طيب ان شاء الله. يعني لو تفضلتم باكمال هذا المثال ثم نرجو ان احنا نستكمل في حلقه اخرى. اذا فخطباء الفتنه هم الذين يقولون ما لا يفعلون، ام هم الذين يبررون لكل منحرف انحرافه، فياتي مثلا في الربا يقول لك لا ده دي تنفع، لا ده دي لها مش عارف ايه، هنقول له لا لا لا، منهج الله ما يهبطش الى مستوى فعل البشر، والا يبقى المجتمع البشري هو الذي يقنن، وبعد ذلك نهبطه بمنهج السماء الى مستوى تقنين الايه؟ تقنين الارض. اظن يمكن معايا حضراتكم فيما ذكرت في البداية انه وددنا لو ما طرحناش اي سؤال وتركنا فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولي شعراوي يتكلم على طول، لكن طبعا المرائي زي ما حضراتكم تعرفوا ما زال فيها بعض صور او لقطات على التعبير اللي تفضل به نحتاج الى التعرض لها. كذلك الموضوع اللي ذكرناه فيما يتعلق بمرور الرسول عليه السلام على الأنبياء في السماوات وكيف أن هؤلاء الأنبياء هم أنبياء بني إسرائيل أو بني إسرائيل في الغالب، فضلا عن تردد الرسول على سيدنا موسى بالذات وتكرار التردد ما بينه وبين الله عز وجل، وكون سيدنا موسى يقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عندما فرض عليه 50 صلاة وكل مرة يقول له اطلب من ربنا أن يخفف عن أمتك. عايزين نناقش هذه القضية. كذلك قضية أخرى، لماذا كان كل أوامر أو كانت كل أوامر الله سبحانه وتعالى بالوحي ما عدا الصلاة هي التي اختصت بأن تكون بالأمر المباشر في بين الرسول صلى الله عليه وسلم وربه عز وجل. وبعدين يمكن يبقى موضوع أخير يتعلق بالإيمان كتطبيق لكل المعاني الإسراء والمعراج في موقف أبو بكر الصديق ودلالة هذا الموقف في الإيمان الصديقي إذا جاز التعبير. كل هذا يمكن يبرر أن نرجو فضيلة الأستاذ الشيخ شعراوي أن يتفضل فيشرفنا في اللقاء القادم. شكرا ونلتقي معكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.